الإسلام هناك حديث كما في الصحابة المناسبة، إنما أنسى لأشرع لكم لي وشرع يعني. لي وشرع لكم أو لأشرع ما هذا ما له أصل. ما له أصل الرسول ما بيستبس الله بنفسي حتى إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. نعم.